معروف الرواية أنه يقول هذا عند بدء الصلاة هذا تحريره لا عند الانتهاء يراجع الصلاة على الرواية فإذا كفته بهذا يستجر تهجد عن الصلاة لعله يقول بعض الأحيان ينتبه يراجع النار يراجع هنا الآيات الآيات كل اللي بيعتبر يعتبر من هذا كل الحديث عشان يقول إني أحد عشر خمسة الطواب ولا ما هو هذا من لا لا لا ما تشوف منها لكن فعلها هلا إذا كانت ما فيها حلو ما فيها بعد ما تبغى تشوفها إلا بالتمر بسم الله كان نوم هذا كان نوم هذا نوم بهذه الحلول والناس يختلفوا الان يكفي ثمان يكفي ست يكفي خمس الناس هم واحد في هذا الامر طلبتها لا يكفي ثمان ساعات وصول هذا أن الواجب على المسلم ألا يحيف ولا يوصي بشيء في حيف ولا يضر ضرره بل يدعهم على قدمة الله إن الله قد أعطاكم ولحق حق ضر وصية لأحد ولهذا قال غير مضار ليس لأحد يضاره وصيته أو يحابي بعض ضرره بل يدعهم على قدمة الله نعم هذا فيه التغيير لهذا قال أي أيوة مؤمن مسلم أتقى الله مسلما أتقى الله به ثلاثة كافر من الله يجد كل عضو عضوا منه كل عضو قابل عضو في ذكائه وقراءته من الله وهذا يدل على فضل التطبيقات الله سرع الرق في السبايا ليعين المسلمين على عذابهم ويخلص الظهرية والإناء والكفر لكي شرعية الرق مصالح للجميع بسبب الذرية يخلون ويسترقون وينتفع به المسلمين بخدمة والبيع والشراء ونحو ذلك ويخرجون من الكفر والضلال ويستفيدون من المسلمين وينتفعون بوجوده بين المسلمين، ومع هذا شرع الله العلم ورغب فيه حتى يحصل هذا وهذا، يحصل انتفاعهم بالامامه ويحصل لهم بالعلم الفضل والاجر من الله سبحانه وتعالى. المال غير الرغبة، المال المال بالعذرة التي يملكون بسبب الاقتصاد أو الشرع بالنسبة للمسلمين. نعم. يعني الأصل أن الذكر والأنثى سواء، هذا هو الأصل الأحكام، يعني الله الرجل والأنثى سواء في الأحكام. إلا في هذه المسائل الخمس الاستثناء لها المواريث للذكر يحظ إليه الأولاد والإخوة، ما كان الزوج مع الزوج والنصف. الثاني في الحقيقة هي النسيكة هي التميمة في الأول التميمة العقد عن الغلام شاتان وعن الجار الشات والمسابع على الذكر ثنتين والأنثى واحد. المسألة الثالثة الشهادة، شهادة المرأة وشهادة الرجل، لأن قد هي ليس رجل والله عسان. والرابع العتق، أب وأم طعم عتق ابنتين. والرابع الديع وخامس الديع، إذا في المرأة نصف بيت الرجل إلا في مكان أقل من الثلث. المقصود أن هذه الخمس لا مستثنى، والباقي الرجل والمرأة في الأحكام. ولعل السر في أن المرأة رجل أولى أفضل في العتق، لأن الرجل يستقل بنفسه ويعمل يكتسب فعتقه ينفعه ولا يضره. أما الجارية فقد عتقها سببا لضياعها عدم إقامة حالها، ويمكن تخطفها أجل السفهة إذا كانت تحت سيد يملكها ويقوم عليها ويستمتع بها ويستخدمها، كان أقرب إلى حفظها وسلامتها. كلاما إذا اعتقدت قد تهمل وتخرج من يدي أيدها وتضيع تفسد أخلاقها، وكان من حكمة الله إن جعل عتق الرجل أفضل من عتق الأمة، فيكون بقاؤها في الرق في كثير من الأحيان أنفع لها من عتقها إذا كانت لا تؤمن أو لا تستطيع أن تقل إلا بنفسها في ضعف صناعتها أو ضعف تصرفها أو نحو ذلك. ولهذا ينبغي يتحرى المعتق من المعتق أن يكون صالحا، أن يكون يصلح للعتق بنفسه بالعمل والسعي على سيد المال. هذا معروف رواه احمد وغيره ثابت، معنى يذبح ما زاد على سبيل المثال، قد وافق على الظروف أدعى واحد على الغيب مخير إذا رزعها وإذا دعا إليها نساء من أقاربه وجيرانه وأحبابه. نعم الله ليل الناس بها قد اجتهد الناس بهذا قد يفعلون هذا الإنزاء قصر الجيران إلى أقل شرفا وأقل فضلا من الخير وأقل سيرا وإن كانت قوية في التحريم تناقة حل لكن هناك في قوية الاتفاق وقوية العدل وجهاد من أعضاء في الناس والله أعلم هذا الشيء نزاع الخير على الحمود يفضي إلى تقليل الخير وإلى تحرير نفسها بعد ما كان حلالاً نفسها إذا كان الحمر تبيع الحمر الحمر حرام لكن قد يكون هذا قد يكون هناك عشرين لا نعلم هنا فلا بأس بحق غيرهم باب أولى يبيع ويشتري إذا باع العالم وطالب العلم أو الأشراف من ريت النبي صلى الله عليه وسلم أو من هذه لا بأس بذلك قد صدقه إمامهم وسيدهم فباع واشترى عنهم لكن الواجب حري على الصدق في البيع والشراء والأمانة والصدق وعدم الكذب وعدم الخيانة هذا واجب على جميع من يتعاقد بالصدق والشراء في الكذب والخيانة والغش ويتحرى صدقه وأداء لما بلاد نعم Thank you. ليلى ليلى وهذا هو المعروف أنه صلى الله عليه وسلم سافر في التجارة الخديجة قبل النبوة. الأمر معروف أنا تولى أمر مالها سافر في ذلك. لما رأت أمانته وصدقة وعناية بمالها فرغبت في الزواج وطلبت إليه الزواج مثل وجهها عليه الصلاة والسلام وابن 25 سنة قبل أن يوحى إليه فلسعة قبل النبوة. كان عمرها 40 سنة كانت أسن منه ب 15 سنة تزوجها وهو 25 وبنت 40 فجاء الوحي وهو في وهي عنده ليس عنده زوجة من سواها وهي أم أكثر أولاد من زينب وأم رقية وأم كلثوم وأم فاطمة وأم بنات جميع وأم عبد الله وأم القاسم فهي أم أولاده ما عدا إبراهيم. لما رجع الوحي شد عليه الامر شد عليه الجهاز الرئيب جاء اليها واخبرها بما راى من الشده قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا لا يخزيك الله ابدا انك لا تحمل كلا وتسقط الحديث وتصير الرحم وتصير الرحم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق وسالته عليه الصلاه والسلام ذكر اتصاله الحميده وان مثل من كان بهذه المثابه لا يخزى ان يوفق ويعان ويكون من كل شيء اللهم ارضى اللهم ارضى عنا يقول فعلا معروف هذا الأشياء الحديث والأخبار لا أخبرية النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي قبل النبي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم عليه الشريف قال ما تعلمني قال ما كنت تريدي أن الشريف كنت لا تجابي ولا تمعبي يدل على الزواج لكن صلى الله عليه وسلم استعار الصلاة إلى أجل من غير أجل كل هذا يدل على زواج ذلك لأتباعه صلى الله عليه وسلم وأمته وأنه لا حرج في الأرض ولا غرابة وأنه يقترب من أخيه قرضا سلفهم قرضا أو يستعير منه حاجة لا غرابة ولا بأس ليس مثل صلاة الحاجة لا الأرض أمره أوسع العالية أمرها أوسع وَمَا لَمْ أَصْلَ مَنَا رَبِّهِ أَلَا مَعْلِهِ هو قوله هو قوله والمعلومه ان الشيطان يحل محل بهذا وان الناس اذا مثلوا عليه ديون وادى الى الثمار اذا كان بدون ان يستطيع نعم اذا كانت الديون في حق نعم شفع النبي الى بريره ارجع الى زوجها لان عتقت اختار نفسها ولم تقع لو تامرني او تشفع قال بل اشفع ابدعها بكلمه فاذا جاء انسان يقول يا فلان لا اشفع اليك ان ذهب فلان هذا الدين ولا طالبه بهذا الدين ولم يقبل او قال ان تنجره وهو ليس بمعشر ولي فلم يقبل وعلى ربي أكرم ثمانين موجا وأمر الله سبحانه بقلبه ثلاثة مواضع وقال تعالى واستمعوا متى أكرم تقي ربي إنه لأكل وقال تعالى قال الذين كفروا لا تقيم الساعة كلها ربي لتأتينكم خلق المواضع الثلاثة أن الساعة حق وأن الله يبعث الناس يوم القيامة وهو جازيهم بأعمال والله الله يحيي على هذا عليه الصلاة إن شاء الله وقال قد يجزم ويكفر إذا رأى المصلحة وقال في يوم في يمينه ولا يقولها ولا يحلف الفضل والسلام ويقول والله والله إن شاء الله إن أعرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إنك أفتت رأي مني وآتيت الذي هو خير. المؤمن هكذا ترى أن يمضي بيمينه ترى أن يكفرها ولا يمضي ترى المصلحة ترى يستهزئ والله إن شاء الله أجزي والله إن شاء الله يقال إن شاء الله غير المحب والله إن شاء الله ما أفعل هذا ولو فعل ما صار كفارة لأن يستهزئ ولو قال والله لا أزور والله لا أكلم ثم رأى المصلحة في الكلام وجهاته تسأليني لا يكفي هكذا استهزأ القارب والله لا أسافر بعد الفلانية ولا أنتظر نصحة هكذا في اليمين لأن رأى نصحة فيها فلا أرضى Thank you. إلا عند الحاجة. إن أمر أفضل فأنت ليس أن تكفر إلا على الله. نعم. فعلا نشوف. فعلا نشوف. قال الغوي أن يتطلق أن تجعل لي جيدا. أظن أن أي ظروفية لفت المقام. أنا بعيد عنه لأن غالب الغوي أن يقول لفت. نعم في الألقاع. عدم حتى شيء غريب لقد تكتشفه المعده تقول له انا كافي. نعم. فانا نبي لم يسلم علينا ان تجد من الله فقال تعالى وان تكن الله ولا ترى او جاء احد منكم الله ولا نفسه النساء وهذا الوحية إذا ما يضر المريض لا يتمضى ولا يغتسل يضره الماء من هذا من الحية. نعم. كان أحسن الناس خلقا وكان أحسن الناس معاملة وكان أكرم الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام. كان إذا دان أدى بإحسان إذا اقترب أدى بإحسان وزاد المقرب خيرا وزاد المقرب خيرا وأعطاه خيرا مما أخذ منه. قال إن خيار الناس أحسنهم قضاء أكل ينبغي منه فدان أن يوفي بإحسان ويحرص أن أدى ويشكر أخاه على عمله وعلى مبارك. وإذا قرره أخوه ما طلب القضاء حسب الإمكان ذكر له عمله وتعالى إن خيار الناس يحسن له القضاء إذا زاده فلا بأس من دون شر. وقال رسول الله الأربعين ثلاثة. كان أحسن الناس خلقاً وكان أحسن الناس معاملة وكان أكرم الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام. كان إذا دام أدى بإحسان إذا اقترب أدى بإحسان وزاد المغرب خيراً وأعطاه خيراً مما أخذ منه. قال إن خيار الناس أحسنهم قضاء الله أكل ينبغي منه فدام يوفي بإحسان ويحرص الأداء عشر أخاه على عمله وعلى مباره. وإذا أقره أخوه ما طلب القضاء حسب الإمكان وشكر له عمله وتعالى إن خيار الناس يحسن له القضاء إذا زاده فلا بأس من دون شر. نعم. وزاده 40 أخرى فضلا منه قبل 80 قال قال 40 ماذا ذا جابا أتى الله بمال فرد عليه مو كذا في الحال بعد وقت قيل في الآخر أنه أغلظ له كان يهوديا فأراد الصحابة أن يقعوا به قال دعوه فإن فهم المقالة بياضي قد كنت أحق أن تعينوني على الوفاء ثم أسأل اليهود قال إن الأنبياء لا يزيدهم شدة الأمر عليهم أو قال الإغلاظ عليهم إلا خيرا وإلا حلما أراد أن يمتحنه بهذا. قال إنك لألا من عند مطلب أو مطلب أو خلقان من خيانات سيئة فلم يزيد النبي فلم يزيد ذلك النبي إلى حلمه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى حلمه صلى الله عليه وسلم ومنعه الصحابة أن يقولوا إلا خيرا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم أسلم. يا هذا الضعف. اللي هي النتان الحديث بزار الصحابي هو بزار من؟ اللي مالك؟ نعم أنه كان حي في ليس الميت أو هناك الجنه يكون متناوطا ضعيفا ليس هذا من سمق يسوع كان قويا في مثل هذا الفتح كان ينحط من فضل Thank you. بل مشيته مشية Thank you. No. وقالوا لسه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والمعنى إذا أراد الدخول كما في رواية البخاري معلقة إذا أراد أن يدخل قدم له يسرى وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث الشر والخبائث أهل الشر ويسرى والخبث بدخول الشياطين والخبائث بنفس الشياطين. والمعنى أنه يستعين الشياطين ذكورا وإناثا من الشر وأهله وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك لأسألك غفرانك. هكذا السنة تأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك عند الدخول يقدم اليسرى ويقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث أو يجي بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج يقول غفرانك يقدم رجله اليمنى وما ذاك إلا لأن الإنسان مظنة التقصير وفوق الإنسان يقضي حاجته يرفع الله منه الأذى هذه نعمة عظيمة. ومن عادة الإنسان التقصير إلا من رحم الله فلا سبب أن يقول عند الخروج غفرانك أنا يا ربي المقصر. المعنى أنا يا ربي المقصر فأسألك غفرانك عما يحصل مني من الذنوب والتقصير في شكر نعم الله. نعم وكان إذا قال يقول غفرانك وكان يستجي بما إشارة يستجي من أحياء إشارة ويجمع بينهما إشارة. وكان إذا ذاب في سفره بفاكهة. وهذا يدل على الإجزاء يستجى بما أجزأه يستجى بالحجارة أجزأه كلاهما يبدي واحد منهما. فإذا استنجى بالماء عن البول أو الغائط كفاه ذلك ولا ينبغي له الوسوسة والتكلف. فالمتى صب الماء على المحل وأزال الأذى وعاد الموضع إلى خشونته كفى. بعض الناس إذا دخل إلى أراضي يستنجي يطول يلعب عليه الشيطان حتى يصب من الماء ما لا يحصى. فينبغي المؤمن ألا يتكلف ولا يوسوس بل يصب ما يتيسر من الماء حتى يظن ذهاب الأثر. الحمد لله. فإذا عادت الخشونة إلى محل الغائط حصلت الطهارة وإذا غسل طرف الذكر عن أثر البول كفى ذلك. وإن استنجى بالحجارة أو بالمناديل أو باللبن كفى عن الماء ولو في الحضر ولو يكون في السفر. إذا أخذ ثلاث أحجار أو ثلاث لبنات أو أكثر واستنجى بها من أثر البول أو من أثر الغائط ومسح بها حتى زال الأثر كفاه ذلك ولا حاجة إلى الماء. أو أخذ مناديل حسنة طاهرة استنجى بها كذا. وإن جمع بينهما فاستجمر بالحجارة أو باللبن أو بالمناديل ثم غسل في الماء كان أكمل في الواقع. نعم. وكان إذا ذهب في سفره بفاكهة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه لا يسمى ذهب الإنسان عند أصحابه يقضي حاجة ينفعل حتى لا يرى عورة ولا يسمع صوتا ولا يجد رائحة. أراد يقضي حاجة يذهب بعيدا لا يسمى كما يفعلها عليه الصلاة والسلام حتى يتوارى عن الناس ويختفي عن الناس حتى لا يرى منه شيئا. لأن الإنسان قد تأتي الرياح قد يظهر يخرج منه شيء فيتباعد وصار تحت حائط أو جرف أو شجرة فيأخذ حاجته ثم يعود. نعم. لا أعرف يا رسيلي كنا تقدير ما أعرفه يعلم المغيرة في الصحيحين أنا لأنها بيأخذ حاجة حتى وراء عندي حدي أنس. وكان يستجر الآية منها لبتارة ومنها يستطيع تارة ومن شجر الوادي تارة ماذا من باب الحيطه فان اراد ان يقوم يحتاج حتى لا يرد عليه يرجع اليه البول لهذا هو يعرف انه اذا اراد ان يبول في ارض طلبة حكى محل العود فراه العود حتى لا يطير اليه شيء من مداه البول ينبغي يتحرى محل الدمس ليل حتى يبول فيه لئلا يصير عليه الرشاش جاء انه كان يرتادي بول عليه الصلاه والسلام من يرتاد محل الناس ومحل المصب ماذا فيه يصب عنه البول امامه لا ينتقل اليه Thank you. كان هذه حاجة أو لقصده لم يكن لأنه البيان الجواز إذا فعله الحاجة والبيان الجواز زال الكراهة وزال الجفاء شو بعد مسعود لها صلاة بعد ثالث هذا المهم النظر الدفع ثبت عنه أنه لفى في عليه الصلاة والسلام ولعله إذا فعل ذلك على سبيل ألم من أجل كسله وضعفه وعدم عنايته بالصلاة لو صح صلاة صح فيه نظر لكن لو صح فهو محمول على ما يصدر على طريق الجفاء كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم هذا من الأعذار إذا كان في محل ما ترى في عورة هذا من الأعذار. نعم نعم نعم نعم جاء عندي في صلاة الليل ابن عباس وغيره. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا هو الغالب عليه انه يقول قاعدة هذا الله تنفاك تقوله يقوله كفار الذين يعتدون عليه قبل ان يهاجع عليه الصلاه والسلام يروى هذا ما وكان هذا هو الغالب كان يقول قاعده ربما قال قائما من اسباب التقوى لذلك اما لبيان الجواز واما لاسباب التقوى. وكان ياخذ من الملائكه يخاف عن اركان السني ويستكبر به ماله ولم يكن يصنع بأمرنا يصنعه مبتلعون بالوسواس من نجل الذكر والنحنه وكان يستنجي ويستنجي وكان يقول من الملائكه يقرا القران يعني ان قوله على غير حدث على غير طهاره لا يمنع من قراءه القران عن ظهر قلب انه يمنع من المصحف اما قوله يقرا القران وهو على غير وضوء لا حرج في ذلك فإنما ذمن عن هذا صاحب الجنابة أما إذا كان على غير وضوء لا بأس أن يقرأ لكن لا يمس المصحف حتى يتوضأ كيف على شك الأشياء بعيد يسعي من قبل أن يسمع تقريبا. نعم أجعل الله الشيء نوره صلى الله عليه وسلم لا يقول وضوء أحد صلى الله عليه وسلم أنا أنا وعناه أنا وقلب خجله له في أمه النور. محمد نحن الإنسان كيف بدون أو شيء قال الكائن. ثلاث من هذا. الذي نعم زي الجامعة الزار من طبع السوائل زوائد إلا من نفس المسلم زوائد ومسلم بطل أحد منها واقعة ثانية. يعني هذا الأذى، أنا في الدوام شقه الأذى،